جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تشرع زيارة غار حراء والأخذ من تربة مكة؟ لا، ما يشرع، لا يشرع الذهاب إلى غار حراء ولا أخذ شيء من تراب مكة ولا من تراب المدينة، وإنما الذي يؤخذ هو ماء زمزم الذي هو شفاء، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ماء زمزم لما شرب له، وقال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فهذا هو الذي يشرع الأخذ منه والاستفادة منه، وأما التراب فإنه لا يؤخذ. هل يضحى بالإبل والبقر؟ نعم، يضحى بالإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام، تكون هديا وتكون أضحية، والبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحد. هل القصر في منى للسفر أم للنسك؟ القصر في منى وفي عرفة بالنسبة للمسافرين هم هو سفر، لأنهم لا يزالون في سفرهم، وأما أهل مكة فإنهم يقصرون، لكن لا يقال إنه للسفر، وإنما هو للنسك، إنما هو للنسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر، بل كلهم يصلون معه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في عرفة وفي منى في مزدلفة يقصر، وفي عرفة جمع وقصر، وفي منى قصر بدون جمع، وفي منى قصر بدون جمع، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إنه للسفر ويقال أهل مكة للسفر فقط، ويقال أهل مكة ما يقصرون، وإنما يقال هو للسفر وللنسك. فمن الناس من يجتمع عنده النسك والسفر، ومنهم من يكون عنده النسك بدون سفر، وهم أهل مكة، فإنهم غير مسافرين، وليس هذه مسافة السفر، ولكنهم يفعلون كما يفعل الحجاج اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كان في عرفة وهو من أهل مكة ليس محرما فإنه يتم ولا يقصر، لأنه ما عنده لا سفر ولا عنده نسك. ما هو الميثاق الغليظ الذي أخذه الله من النبيين وأولو العزم من الرسل المذكور في سورة الأحزاب؟ هو كونهم يبلغون الرسالات، كونهم يبلغون ما أرسلوا به، وقد قاموا بذلك على التمام والكمال. فإذن الذي أخذ الله عليهم أنهم يؤدون ما أوجب الله عليهم، وقد قاموا به على التمام والكمال. وكذلك كون بعضهم يصدق بعضا، يعني المتقدم يصدق السابق، والمتأخر إذا أخبر به، مثل ما حصل للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء أخبروا به فإنهم يصدقون به ويعلمون أنه رسول الله، وأنه سيأتي كما جاء في القرآن ومبشر عن عيسى، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فالرسل يصدق بعضهم بعضا، وكل منهم يؤدي الرسالة التي أرسله الله تعالى بها. هل يخرج الحاج من عرفة مع بداية غروب الشمس أو حتى نهاية الغروب ودخول شيء من الليل؟ بعد تحقق الغروب، بعد تحقق الغروب، إذا تحقق إفطار الصائم، إذا جاء وقت إفطار الصائم لمن كان صائما، هذا هو إذا غابت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب يصير الانطلاق. إذا ألبس الصبي شيئا تحت لباس الإحرام لشده أو الحفاظات، فهل يلزم على ذلك شيء؟ لا، ما يلزم شيء. وكيف يقول وليه عند الإحرام في التلبية؟ إذا كان يعقل وينطق يلقن، يقال له: قل كذا وكذا، قل لبيك اللهم لبيك، وأما إذا كان فأبوه ينوي عنه أو أمه تنوي عنه لأنه دخل في الإحرام كما ينوي أنه هو دخل في الإحرام ينوي أن صبيه دخل في الإحرام ويقول عن نفسه هو نفسه لبيك اللهم لبيك ويقول لبيك عن فلان أو لبيك لفلان. يقول هل يجوز الإقامة في ديار الكفر وأخذ الجنسية لنا ولأولادنا وبناتنا؟ ليس للإنسان أن يأخذ جنسية الكفار إلا إذا كان مضطرا بحيث يعني بلده أو بلاد الإسلام ما تمكن من المكث فيها أو من البقاء فيها، فعند الضرورة له عند الاضطرار، وأما من غير اضطرار لا يجوز. يقول إمام متطوع يدعو إلى الله بما يسر الله له على طريقة السلف، يقول وكنت خيرا في المنطقة التي أسكنها والحمد لله، ولكن أخشى على أولادي ولي خمسة أكبرهم 15 سنة، وأنا الآن يقول في زمام الأمور، فبما تنصحني أن أبقى في منطقتي أو أخرج عنها؟ أعد السؤال. إمام متطوع يدعو إلى الله بما يسر الله له على طريقة السلف، إيه؟ قل وكنت خيرا في المنطقة التي أسكنها والحمد لله، ولكن أخشى على أولادي ولي خمسة أكبرهم 15 سنة، وأنا الآن متحكم في زمام الأمور، فبما ينصحني الشيخ؟ والله إذا كان بقاءه في المكان اللي هو فيه يعني أكثر مصلحة وأكثر فائدة له والمسلمين يبقى، وأولاده يجتهد في استقامتهم كما يجتهد في استقامتهم في أي مكان آخر، يجتهد، ولا سيما إذا كان المكان الذي فيه اللي هم فيه فيه صلاح وفيه سلامة، فإن هذا من أسباب سلامة أولاده، لأن الأولاد إذا كانوا معه ناس طيبين فهم يرجى لهم الخير، ولو ذهبوا وصاروا يحتكون بأناس يعني غير طيبين يخشى عليهم. الحاصل أنه أدرى بنفسه، فإذا كان بقاءه يعني فيه مصلحة وفيه فائدة وأولاده كذلك في نفس الوقت ما يحصل عليهم مضرة فليبقى. هل يجوز سب أهل البدع؟ نعم، أهل البدع يسبون، يبين فساد ما هم عليه ويذمون حتى يبتعد عنهم وحتى لا يغتر بهم، يعني هو المقصود بيان حالهم وتنفير الناس منهم والتحذير منهم، وأن هذا عمل سيء وأعمالهم سيئة وأنهم على بدع وعلى ضلال، وأن الواجب الحذر منهم والابتعاد عنهم. فأهل البدع أهل الضلال وأهل الأهواء يحذر الناس منهم، ما يترك الناس يغترون بهم ويحصل منهم أنهم يصرفون الناس عن ما هم عليه من الحق إلى أن يكونوا على الباطل. هل يجوز رفع السبابة عند قول لا إله إلا الله في غير الصلاة؟ نعم يجوز. وهل تجوز الصلاة بالكمامة على الوجه؟ لا، ما يجوز الإنسان يغطي وجهه بالكمامة ولا يتلثم ولا يغطي وجهه، وإنما يكون مكشوف الوجه. هل عندما نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعنا، وما الدليل على ذلك؟ ما نعلم من شيء يدل على السماع، وإنما في دليل يدل على الرد، وأن الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام، لكن ما في دليل على أنه يسمع. قال ما مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وكذلك الملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم من الأماكن البعيدة ويبلغ ويصل إليه ذلك السلام من كل أحد، لكن هل يحصل منه السماع؟ ما نعلم شيء يدل عليه. يقول قدمنا من البلد وأحرمنا عبر الجو، دخلنا مكة، قمنا بالعمرة، نحن الآن في المدينة، فماذا يجب علينا الآن؟ أحرموا بعمرة ثانية، وهذا هو الأفضل لكم. وإن أحرمتم بحج فالعمرة الأولى هي عمرة الحج، هي عمرة التمتع، لكن كون الإنسان يحرم من المدينة، هذه العمرة المشروعة، هذه العمرة المستحبة، ما هي عمرة التنعيم التي يسأل الناس عنها كثيرا ويترددون بين مكة والتنعيم، هذه العمرة التي يرغب فيها ويحث عليها. نعم. وهل أخذ الأدوية يبطل الإحرام؟ التداوي لا يبطل الإحرام، كل إنسان يتعالج ويتداوى لا يبطل الإحرام، الإحرام لا يبطله، لا يبطله أخذ الدواء، ولكن لا يستعمل الطيب، والطيب لا يبطل الإحرام، ولكنه لا يجوز استعماله في حال الإحرام. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بين المغرب والعشاء، كان جمع تقديم أو تأخير؟ لا أدري، ومن حين ما وصل صلى، وليس ببعيد أن يكون جمع تقديم، لأن المسافة ما هي طويلة جدا. نعم. ما حكم الطواف ليلا؟ يجوز الطواف ليلا ونهارا. وما حكم الأكل والشرب أثناء الطواف أو السعي للحاجة؟ والله ما ينبغي الإنسان أنه يعني يأكل إلا إذا كان صائما وحصل الأذان وهو يطوف فإنه يأكل، أما كون الإنسان يأكل وهو يطوف أو يأكل ويسعى ما عنده وقت لهذا يأكل فيه يترك الأكل حتى حتى حتى ينتهي، لكن لو حصل شيء من ذلك ما نقول أنه أخل في سعيه، لكن حيث لا حاجة ما يصلح الإنسان يشغل نفسه بالأكل والشرب في هذه، إلا إذا كان عطش، عطش يشرب ما في بأس يشرب ويواصل الطواف، أما من غير حاجة كل إنسان يأكل كأنه ما يطوف هذا ما هو جيد. هل ورد في يوم عرفة شيء إذا صادف يوم الجمعة، حيث نسمع كثير من الأقوال؟ ما في شيء يدل على تميز يوم عرفة إذا كان يوم جمعة على الأيام الأخرى، يعني لا بأنه يعادل كذا حجة ولا، ما في شيء من هذا، ولكن الذي فيه يعني ثبت فيه شيء، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة ويوم عرفة يوم فيه إجابة، فتجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة، يعني ساعة الإجابة في الجمعة وساعات الإجابة في عرفة تجتمعان. وأما قضية كون هذا بحجة وأن يعد حجتين أو ثلاثة أو عشر أو سبعين أو أقل أو أكثر ما ثبت في هذا الشيء. هذا كذلك يقول ما هي علامات ظهور المهدي، وهل له علاقة بوقوفنا إن شاء الله يوم الجمعة في عرفات في التاسع من ذي الحجة؟ وش علاقة بوقوفنا؟ المهدي يولد في آخر الزمان، ما هو موجود على ظهر الأرض الآن، وإنما هو يولد في آخر الزمان ثم يخرج في الوقت الذي كان فيه اللي ينزل فيه عيسى من السماء، في ذاك الوقت يكون المهدي موجود لأن عيسى يصلي خلفه، يعني ما هو معناه أن المهدي أنه موجود أنه سيعيش إلى آخر الدنيا. نعم. يقول أتيت من خارج السعودية للحج، ورغبة في الأضحية جعلتها عند أولادي ليضحوا، فعمن تكون هذه الأضحية وماذا يقال عند الذبح؟ الإنسان يضحي عنه وعن أهل بيته، ويقال عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك. يقول نويت الحج أنا وزوجتي، وقدمنا مكة واعتمرنا ثم أتينا إلى المدينة على أن نرجع للحج يوم الثامن، لكن مرضت زوجتي مما اضطرنا للرجوع إلى الوطن قبل الحج، هل علينا شيء؟ اعتمروا وجاءوا يجلسون في المدينة إلى يوم الثامن، مرضت زوجته فاضطروا إلى الرجوع إلى الوطن قبل الحج، وعلى كل ما عليهم شيء، لكن كان يعني الذي ينبغي أنها أنهم عالجوا وذهبوا إلى مكة وحجوا، وإلا فإن العمرة استقلت بنفسها والإنسان خرج قبل أن يدخل بالحج فما عليه شيء. لكن الحج يعني كما هو معلوم إذا كان حجة الإسلام ما حجها فإنها باقية في ذمته. نعم. وهل يجوز أن نوكل أحدا ليؤدي الحج عنا؟ لا، ما يوكل الحي، ما يوكل الحي إلا إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر، ولا أو مريضا مرضا لا يرجى بره. وإذا كنتم موجودين الآن فلا ينبغي لكم أن تصرفوا، وإنما الذي ينبغي لكم أن تذهبوا إلى مكة وتحجوا، والمريض يعني إذا كان أنه ليس بحاجة إلى أن يبقى في المستشفى يشترط عند الإحرام من هنا بالحج ويؤدي المناسك إذا أمكنه، هذا هو الذي ينبغي ما دمتم موجودين. وإذا كان لا يستطيع وإنما هو لازم المستشفى فهذا شيء آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: عند أداء العمرة سعيت بين الصفا والمروة ظانا جهلا أن الشوط يبدأ من الصفا وينتهي بالصفا، فسعيت سبعا بهذه الكيفية. على كل أن السبعة الأولى هي التي حصل بها السعي، والباقي حصل خطأ فلا يضرك، لكن في المستقبل اعرف السعي وأنه نصف هذا الذي عملت، تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة، من الصفاء إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر. وأما وليس من الصفاء إلى الصفاء سر سبعة أشواط، من الصفاء إلى الصفاء سر 14. على كل عملك صحيح، أنت فعلت بجهل، والسبعة الأولى هي السعي والباقي خطأ لا يضرك. ما المقصود بالمخيط في الإحرام حيث أن النعل قد يكون فيه خياطة، فهل لا يجوز لبسه؟ المخيط مثل القميص ومثل السراويل ومثل الفنايل، هذه هي الأشياء المخيطة. وأما كون الشيء فيه خياطة ما يؤثر، مجرد الخياطة، النعل في خياطة ما تؤثر، ولو كان الإزار في خياطة في جوانبه ما يؤثر، لأن المحذور هو الخياطة التي على أعضاء الإنسان، على أعضاء الإنسان مثل القميص ومثل ما إلى ذلك. يقول: ما حكم زواج المسيار في أوروبا؟ الجماعة الذين يكون بحاجة لها هذا يكتمون الإفتاء بالرياض ويستثنون ويجيهم الجواب إن شاء الله. يقول: ذكرتم أن الذي ينوب عن غيره في أداء فريضة الحج يجوز أن يجعل العمرة لنفسه والحج لغيره أو العكس، ولكن ما نوع الحج الذي يصل ثوابه إلى الميت؟ الإنسان متمتع والعمرة مستقلة والحج مستقل. والحج إذا كنت أعطيت الميت العمرة يصل له ثواب العمرة ولك ثواب الحج، وإن كانت العمرة لك والحج لغيرك يصل له ثواب الحج. يقول: أهللنا بعمرة واعتمرنا ومكثنا في مكة 4 أيام، أتينا المدينة لزيارة المسجد النبوي، فنعود ونحرم من مزدلفة، هل علينا دم؟ أعد. أهلوا بعمرة، اعتمروا، مكثوا في مكة 4 أيام، جاءوا للمدينة لزيارة المسجد النبوي، فنعود ونحرم من مزدلفة. لا يجوز لكم ذلك، بل يجب عليكم أن تحرموا من ميقات المدينة، لأنكم مررتم بميقات، والإنسان عندما يمر بميقات وهو يريد حج وعمرة لازم يحرم من الميقات، فلا يجوز لكم أن تتجاوزوا المدينة أو ميقات المدينة إلا وقد أحرمتم. إن أحرمتم بعمرة ثانية هذا أفضل، وإن أحرمتم بحج فأنتم متمتعون وعمرتكم الأولى عمرة التمتع. يقول أبي غير مستطيع لأداء الحج بدنيا لكن يستطيع ماليا، فهل أحج عنه بمالي أو لا بد أن يعطيني من ماله؟ إذا كان أبوك لا يستطيع السفر لهرمه وكبره فيجب عليه أن يحجج من ماله إذا كان عنده مال، وإن اتفقت معها لأنك تقوم بالحج أنت من مالك ما في بأس. رجل دخل مكة قبل نصف شهر للعمل ولم يحرم، الآن يريد أن يحج متمتعا عن قريب له، هل يصح حجه تمتعا مع أنه ليس من أهل مكة؟ الآن هو في المدينة، يعني يبدأ السؤال ما دام السائل هنا يعني نعم في مكة، سأل مكة دخل مكة للعمل قبل إيه؟ نصف شهر والآن يريد أن يحج تمتعا عن قريب له، هل له هل يصح تمتعه وهو ليس من أهل مكة؟ هو الآن في مكة ولا في المدينة؟ إذا كان هو صاحب السؤال هو في المدينة فهو يحرم من هنا بعمرة متمتع بها متمتع، وإذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج وتكون الحج والعمرة له أو لغيره. وأما بالنسبة لمن يكون بمكة فأهل مكة لهم أن يتمتعوا لكن لا هدي عليهم، ولكنه ليس من أهل مكة هو. فإذا كان في المدينة فإحرامه من المدينة هو الإحرام المشروع للآفاقيين والعمرة التي يدخل بها إلى مكة، يعني فإن كان هنا فيحرم من هنا والعمرة والحج له أو لغيره على حسب ما يريد. يقول إذا لم أستقبل الحجر الأسود في بداية الطواف فهل يبطل الشوط؟ لا ما يبطل، الاستقبال مستحب وليس بواجب. هل تجوز الاستراحة ما بين الأشواط؟ إذا احتاج إلى ذلك نعم، إذا كان تعب وأراد أن يستريح بين شوط وشوط أو بعض أو في منتصف الأشواط إذا تعب له أن يستريح ثم يواصل. إذا يهون يستريح يهون يستريح يعني عند المقام مو بيروح ينام. نعم. إذا انتقض الوضوء في الطواف هل يعيد من جديد؟ نعم يعيد من جديد. هل من السنة أن يكبر الإمام أيام التشريق بعد الصلوات الخمس ويكبر المأمومون وراءه أم كل يكبر وحده؟ التكبير المطلق المقيد هو يأتي يبدأ من فجر يوم عرفة وكل يكبر وحده، ما يكبر الناس يكبر هو يكبرون وراءه، بل كل واحد يكبر على حدة. هل يوجد دعاء محدد للتهنئة بيوم العيد؟ وهل له وقت محدد ينتهي فيه؟ ما هناك شيء معين، وإنما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعني يقولون يعني إذا تلاقوا يوم العيد تقبل الله منا ومنكم، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون هذا، ما هناك دعاء معين. وكما هو معلوم يعني في الأيام القريبة من العيد يعني يوم العيد أو اليوم اللي وراه، المهم أنه في أيام العيد وفي يوم العيد أو يوم بعده يعني الأيام اللي متصلة بالعيد مثل أيام التشريق. يقول بما تنصح الشباب السلفي المقيمون بأوروبا خاصة في فرنسا ويعارضون جمع التبرعات لبناء المساجد ويقولون الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز؟ بناء المساجد في بلاد الكفر هذا شيء طيب، لأن كونه يكون يؤذن فيها ويسمع الأذان فيها وهي بلاد الكفر هذا شيء جيد وهذا طيب، والإقامة إذا كان الناس من كان مضطرا إلى الإقامة يبقى، ومن كان في بقائه مصلحة البقاء في بلاد الكفار إذا كان فيه مصلحة، كان يكون الذين يبقون هناك يعني دعاة إلى الله عز وجل وبقاهم فيه نفع الناس وفيه دعوة فيه تبصير المسلمين بدينهم والعمل على محافظتهم على شعائر دينهم, وكذلك دعوة الكفار إلى أن يدخلوا في الدين, هذا شيء طيب. وأما إذا كان الإنسان بقاءه ما يترتب عليه مصلحة إلا مصلحة دنيوية وليس مضطرا إلى هذا, فهذا كونه يبقى في بلاد المسلمين ويبحث عن رزق في بلاده بلاد المسلمين هذا هو الذي ينبغي له وهذا هو الذي عليه. وإذا كان البقاء هناك في مصلحة, يعني كأن يكون الذي يبقى عنده دعوة إلى الله عز وجل, فهذا شيء طيب, لأن في هذا في فائدة المسلمين وفائدة الكفار. وبناء المساجد إذا أمكن كون المسلمين يبنون المساجد هناك هذا من الخير لهم ومن الخير للمسلمين وللإسلام أنه يسمع الله أكبر الله أكبر في بلاد الكفار. نعم. ما حكم من يقف خارج حدود عرفة جاهلا لا يعرف حدودها, فما حكمه؟ يجب عليه أن يبحث عنها حتى يعرف حدودها, وإن تبين أنه وقف خارج الحدود وطلع الفجر وهو لم يدخل داخل الحدود فهو لم يقف بعرفة, ولهذا فهذا كما قلت من أهم المهمات, يبحث حتى يتحقق أنه داخل الحدود, والحدود معروفة فيه بنايات كثيرة. إذا كان قد حصل هذا والله إذا كان حصل في الماضي وأن الإنسان يعني بعيد عن الحدود فيعتبر ما حج, إذا كان بعيد عن الحدود. وأما إذا كان قريب من الحدود ما فيه إلا متر أو مترين أو أمتار هذا يعني أمره سهل, أما إذا كان بعيد ولا احتمال أن يكون من أرض عرفة, فمثل كونه وراء الوادي هذا الذي قريبا من مسجد نمرة يعني من جهة مكة, هذا ما هو في عرفة, وكما قلت مقدم المسجد ليس من عرفة, مقدم المسجد إذا كان إنسان دخل المسجد من الأمام وجلس فيه حتى انصرف يعتبر ما وقف في عرفة. يقول أريد أن أحج عن امرأة كبيرة عاجزة وقد بحثت عن حملات الحج في المدينة ولم أجد, هل أذهب بدون تصريح؟ لا, ستحصل من يحج, أقول ابحث وتحصل. نعم. هل يجوز أخذ كتاب لأداء المناسك منه وهل ذلك ينقص من الأجر؟ هل يجوز أخذ كتاب لأداء المناسك منه؟ استفادة منه قراءة, يعني يكون يقرأ فيه. نعم. ما في بأس, بس المهم أن يكون هذا الكتاب سليم ما يكون فيه محاذير, يعني كونك مثل كونك تأخذ مناسك الشيخ بن باز رحمة الله عليه وتستفيد منه وتقرأ الأدعية التي فيه وهي كلها من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا شيء طيب. تكرر السؤال لكن يسأل عن مسألة الخلاف في من اعتمر, قال نوينا التمتع من بلادنا اعتبرنا في مكة وجئنا الآن إلى المدينة, نود أن نحرم من ذي الحليفة, هل علينا هدي وهل في المسألة خلاف معتبر بين أهل العلم؟ الهدي هو الهدي الأول, لأن العمرة التي دخلتم بها إلى مكة ثم جئتم أنتم لازلتم في سفر الحج, ما رجعتم إلى بلادكم, لو رجعتم إلى بلادكم ما انقطع التمتع, إذا جئتم مخيرين أن تأتوا بمتمتعين أو قارنين أو مفردين, لكنكم أنتم جئتم متمتعين واعتمرتم وجئتم المدينة, مجيئكم المدينة لا يمنع, والمسألة ليست محل خلاف, لأن كلام بعض أهل العلم يقول أن ما يخرج مسافة قصر, لكن ما هناك شيء يدل على هذا, فالذي فيه الاحتياط وفيه تحقق السلامة وتحقق الإصابة أن الإنسان يحرم بعمرة من هنا, والعمرة الأولى هي عمرة التمتع, وهذه عمرة خير على خير ونور على نور, وليس على الإنسان لهدي اللي هو الهدي الأول. المرأة إذا حاضت وتأخر طهرها ولم تطف طواف الإفاضة والحملة ستذهب إلى بلادها خارج السعودية, وتخاف أن تتأخر، فما العمل؟ تنتظر حتى تطهر والمحرمها يبقى معها، وإذا كان القضية قضية حجوزات فينظرون يعني أناس متأخرين يريدون أن يتعجلوا وهم متعجلين يريدون أن يتأخروا فيعملوا مبادلة معهم. نعم. إذا لم أتمكن من الوصول إلى مكة إلا في اليوم التاسع فكيف أفعل وبما أبدأ؟ إذا كنت متمتعا فيمكنك في الضحى أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتنوي الإحرام وأنت عليك إحرامك لباسك ثم تذهب إلى إلى إلى عرفة. هذا في إذا كنت ذهبت متمتعا، لأن يمكنك حتى لو ذهبت يوم عرفة، لأنك تدخل مكة في الضحى وتطوف وتسعى وتقصر، وبتقصيرك انتهت العمرة فتنوي الإحرام بالحج وعليك ثيابك وتمشي إلى إلى إلى إلى إلى عرفة. يقول السؤال: الذي تصيبه دوخة عند قدومه إلى مكة ويذهب عقله ولا يتذكر إلا في البلاد، وعندما يرجع إلى بلده يعود له عقله، فما حكمه؟ كيف يعني ما يصلي في المدة هذه؟ المدة هذه ما يصلي لأن عقله مو موجود؟ فإذا كان أنه يصلي فعقله موجود، وإن كان لا يصلي عقله مو موجود، فيصير الحج مثل الصلاة، يعتبر ما حج إذا كان عقله مو موجود. ما الصحيح في رفع اليدين للقيام للركعة الثالثة؟ هل يكون في الجلوس أم عند القيام؟ لا، عند القيام. وما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ ترفع الأيدي في جميع التكبيرات، ترفع الأيدي في جميع التكبيرات الأولى والبقية كلها ترفع فيها التكبير، عند التكبير وقال الله أكبر ترفع اليدين، جاء ذلك عن ابن عمر موقوفا وموصولا. نعم. سؤاله الثالث: ما حكم التجارة بالأسهم في البورصة؟ هذا يكتب اللفتة بالرياض ويأتيهم الجواب، يفصل، أقول يفصل السؤال وش هو ويوضح وبعد ذلك يأتيهم الجواب. يقول: كثيرا ما تراودني نفسي بالمعصية وأكون ضعيفا أمامها، فكيف أتخلص من هذه المعاصي؟ بأن تكون شجاعا، ما تكون ضعيف، ما يجد الشيطان عليك سبيل، يكون عندك قوة إيمان ومراقبة لله عز وجل واعتقاد أنك الله مطلع عليك وأنه يراك، وكما أنك تخشى الناس وتلاحظ أنهم لا يرونك عندما تفعل المعصية، اعتقد بأن الله يراك وأنه يخفى عليه خافية. وإذا كنت تخشى الناس فلا تفعل وهم يرونك، فمن باب أولى أن تخشى الله عز وجل الذي يراك في جميع أحوالك ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والحاصل أنك تكون شجاعا وتتذكر مراقبة الله، اطلاع الله عز وجل عليك وأنه رقيب عليك وأنه رآك حيث نهاك، وكان عليك أن لا يراك الله إلا حيث أمرك، أن يراك الله حيث أمرك يعني ممتثل للمأمورات، ولا يراك حيث نهاك واقعا في المحظورات. هكذا شأن المسلم، فالإنسان الذي عنده ضعف يسعى إلى أن يبدل أو يعمل على تغيير هذا الضعف بالقوة، وأن يدحر الشيطان ويستعيد بالله منه ويخاف الله عز وجل ويستعد للآخرة بالأعمال الصالحة التي هي فعل الأوامر وترك النواهي. هل تجوز التجارة في الملابس أو الحاجات التي فيها صور لكنها غير كاملة، مثل الرأس أو العين أو بعض أعضاء الجسم؟ أي شيء فيه محذور دع ما يريبك إلى ما يريبك، الصور ليس الإنسان يتعاطى الأشياء التي فيها صور. يقول شيخنا الفاضل: أريد أن أذهب بولدي للحج وليس لي مال لأشتري هديا لكل واحد منا، فهل أصوم عنه وهو دون سن التمييز؟ أنت كونك تحرم به ليس بي. الذي معه أطفاله وهم دون تمييز في هذا الزمان، هذه الزحمات الشديدة، الكبار أنفسهم يتعبون، فكيف بالصغار أو من يكون معهم صغار؟ المناسب في مثل هذا إذا كان الإنسان سيذهب بهم أن لا يحرم بهم، وإنما يبقون في المنازل التي يسكنونها. وإذا كان الإنسان يعني سيحرم بهم وهو ليس عنده شيء يكفيهم بالهدي، يحرم بهم بالإفراد، لا يحرم بالتمتع ولا بالقران، وإنما بالإفراد. يقول: هل يجوز إذا قرأت القرآن أن أقول صدق الله العظيم؟ والله ما نعلم يعني شيء يدل على هذا، ما كان سلف هذه الأمة يفعلون ذلك. من كان مفردا ودخل مكة بيومين أو ثلاثة قبل اليوم الثامن، هل يستمر في التلبية طيلة هذه الفترة؟ نعم، إلى أن يرمي جمرة العقبة. يقول: قال لي شخص إنه إذا وقع واحد من على الجمل قال بسم الله، وإذا وقع من على الحمار أو الحصان قال يا كاسر، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح أبد. يسمي الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وكلمة يا كاسر والكلام هذا إيش معنى يا كاسر؟ كلام يعني ما له قيمة وليس له أساس. ما هو الفرق بين الهدي والأضحية، ومتى يذبح كل منهما؟ الهدي هو الذي يكون للقارن والمتمتع، هذا هدي واجب على القارن والمتمتع، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح بمكة أو بميناء، هذا هو الهدي. وأما الأضحية فهي التي تكون في كل مكان، والذبح أيام الذبح أربعة: يوم العيد والثلاثة الأيام اللي بعده. يعني أيام الذبح للهدي والأضحية هي يوم العيد والثلاث أيام التي هي أيام التشريق. والهدي خاص بالحجاج الذين هم قارنون أو متمتعون، والأضحية تكون لكل أحد في سائر البلاد، في مكة وفي أي بلد. الرفث والفسوق والجدال المنهي عنه في حق المتمتع، هل يكون من بداية العمرة إلى الحج أم خلال الحج فقط؟ لا، هذا فيما يتعلق بالرفث اللي هو الجماع، الذي هو الجماع ومقدمات الجماع، هذه تكون ما دام الإنسان محرم بالعمرة قبل أن يتحلل منها، وإلا فإن إذا تحلل منها قبل أن يحرم بالحج هو مثل أهل مكة، يجامع أهله كما يجامع أهل مكة نساءهم، ما في فرق بينه وبين أهل مكة. وأما قضية الرفث اللي هو الفاحش من القول والجدال الذي يؤدي إلى الخصومة وكذلك الفسوق، هذا يبتعد الإنسان دائما وابدا، محرم وغير محرم. يقول: بعد رمي الجمرة الكبرى هل أبقى في منى كل الليل؟ المبيت بمنى واجب في ليلة 11 و 12 لجميع الحجاج، والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، ويحصل المبيت بأكثر الليل، ليس بلازم أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وأنت في منى، المهم أن يكون أكثر الليل وأنت في منى، سواء كان الأكثرية في الأول أو في الآخر. ما فائدة اشتراط اللهم محلي حيث حبستني؟ فائدة أن الإنسان إذا حصل له مانع فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نحن من ليبيا نواجه مشاكل كثيرة من الحكومة عندما نعفو اللحية، ونكون دائما مراقبون ويهددوننا في أي لحظة. السؤال: هل يجوز لي أن أقصر لحيتي وليس حلقها تفاديا للاعتقال وغيره؟ في ليبيا ناس كثيرين لهم لحى، حلك معهم أو حلك مع الناس اللي لهم لحى. جئنا مع حملة إداريين فنزلنا بالمدينة، ثم نحتاج الذهاب لمكة قبل الحجاج ثم الرجوع إلى المدينة، وربما تكرر ذلك، ثم في اليوم السابع نذهب مع الحجاج إلى الميقات ونحرم، هل علينا شيء وهل يلزم الإحرام في كل مرة؟ لا، إذا كنتم ستذهبون وترجعون ما يلزمكم، لأنكم ما ذهبتم للحج، ذهبتم لحاجة وترجعون. لكن السفرة الأخيرة التي بعدها الحج والتي هي يعني فيها الحج تحرمون. أما كونكم تذهبون وترجعون فذهابكم ليس للحج، ذهابكم لحاجة ثم ترجعون، لكن السفرة الأخيرة هي التي يكون فيها الحج. فإذا كنتم أردتم الحج فأنتم لا تتجاوزوا الميقات إلا وقد أحرمتم. ستتحرك مجموعتنا في ليلة الثامنة، في ليلة الثامن، وسننهي الطواف والسعي في الصباح الباكر من يوم الثامن، فهل لي أن أتمتع وأقصر وأتحلل أم أبقى في إحرامي وأكون مفردا؟ كونك تتمتع أولى من كونك تكون مفردا. كونك تكون متمتعا تطوف وتسعى وتقصر وتحلل من عمرتك ثم تحرم بالحج وتذهب إلى منى، هذا أفضل لك وعليك الهدي. الذي ينوب عن غيره في أداء الفريضة هل يأخذ مثل أجره وتكتب له حجة كاملة؟ الحج لمحجوج عنه، والذي قام بتحجيجه له أجر، الله أعلم بمقدار هذا الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا بين يديها وهي راكبة قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. هل النقاب فرض؟ الحجاب فرض واجب، يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للحج فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكنها عند الرجال الأجانب تغطي أو تسدل خمارها من على رأسها حتى يغطي وجهها. متى يبدأ الرمي يوم النحر؟ يبدأ بعد طلوع الشمس، يبدأ بعد طلوع الشمس. والذين ينصرفون من الضعفة والصبيان آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا. هل استقبال القبلة شرط في صحة الذبح؟ لا، ليس بشرط، لكن هذه السنة، السنة أن تستقبل، لكن لو حصل أنها ذبحت لغير القبلة فإنها تصح، لكنها مستحب. وهل تذبح الأضحية ليلا أم في النهار فقط؟ يذبح بالليل والنهار، الأضاحي تكون بالليل والنهار. يقول: نريد أن نتهيأ في الفندق بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام ثم نذهب إلى الميقات، فعند وصولنا إليه ننزل ونصلي ركعتين ونحرم، هل هذا هو السنة أو هذا الصحيح؟ هذا هو الأولى بالنسبة للمدينة، كونكم تنزلوا الميقات وتصلون فيه، لكن إذا كان وقت نهي كبعد العصر ولا بعد الفجر لا تنزلوا. يقول: أو نحرم ونحن في الباص، علما بأن أغلبية الحجاج يريدون النزول. والله إذا كان الأغلبية يريدون النزول انزلوا. يقول: إذا لبست الإحرام في منزلي في المدينة وأنا في الطريق قبل الميقات لبست الملابس المخيطة حتى أحرم من الميقات، هل علي شيء؟ لا، ما علي شيء، لأنك لست محرم، لست محرم. وأنت حتى لو بقيت على لباس الإحرام أنت ما أحرمت، أنت لابس لباس الإحرام، ولك أن تغطي رأسك، تمشي إلى ميقات ورأسك مغطى، يعني ما قال لك محرم ولو كان عليك لباس الإحرام، الإحرام من الميقات. فأنت إن اغتسلت ولبست المخيط وخلعته هناك ولبسته لا بأس، وإن بقيت عليك لباس الإحرام وغطيت رأسك وأنت لست محرم وتنوي من الميقات لك ذلك. هل يجوز جمع الحصى من المدينة؟ لا، ما يعني ما مكة ما فيها حصى، الناس الحصى يجمع من هناك، الإنسان ما هذا من التكلف كل إنسان يجمعها، ويمكن إذا هذا يمكن يأتي به من بلده أيضا على هذا، وإنما الحصى يلتقط من هناك من منى أو من مزدلفة أو من مكة ما في بس. يقول معي والدتي فكيف أفعل في الأشواط الثلاثة من حيث الرمل وفي السعي؟ لا تسرع، امشي معها. يقول في رمي الجمرة الكبرى إذا حصاه واحدة لم تدخل داخل الحوض والستة الأخرى قد دخلت، فما هو الحل؟ يمكنك أن تأخذ من الحصى اللي عند الحوض وترمي بها، تأخذ حصات من تحتك وترمي بها إذا تمكنت، لأن الحصى الذي عند الحوض ما رمي به، ما رمي به رميا شرعيا، رمي به الحجاج، فإذا أخذت من عند الحوض معناه أخذت شيء لم يرمى به رميا شرعيا، فما في بأس أنك تأخذ. وإذا كان أنه زحمة شديدة وأنك يعني ما تستطيع أنك تأخذ، فالحصاة الواحدة إذا ما تمكنت من أنك تأخذها وترجع بسهولة يكفي السبع الست عنك. لبس الإحرام الذي به كبسولات وكذلك معه ساتر العورة، وضع هذه الأشياء التي يعملونها في الإحرام حتى يكون كأنه الإزار الذي مخيط ما ينبغي الإنسان. الإنسان يستعمل إزارا على هيئته ويربط أطرافه أو يحزم عليه شيء يمسكه، أما كونه يشغل نفسه في وضع هذه الأزارير أو هذه الأشياء التي يصير كأنه مخيط لا, لا, لا يفعل. ما هو آخر وقت لرمي جمرة العقبة، منتصف الليل أم الفجر؟ ولا رمي جمرة العقبة كما هو معلوم الـ الـ الأمر فيه واسع، ما في حاجة إلى أن الإنسان يروح يبحث عن آخر الليل ووسط الليل، لأن الناس بعد العصر يوم العيد ما عند الجمرة أحد، ما فيه إلا أفراد، فالإنسان لا ما يحتاج إلى أنه ولو أنها أخره إلى أو غابت الشمس ولم يرد أنه يذهب يمكنه يرميه بكرة، لكنه يبدأ برمي جمرة العقبة يوم عن الأول، لكن من أجل التحلل يعني كونه يتحلل، لأن رمي العقبة فيها تحلل، وإذا كان رمى وحلق إذا كان طاف وحلق فإنه يتحلل ولو ما رمى جمرة العقبة. يقول إذا أراد الحاج أن يخرج إلى جدة لقضاء بعض الحاجيات هل يطوف طواف الوداع وأغراضه لا تزال في مكة، أم يؤخر الطواف إلى آخر يوم يخرج فيه من مكة؟ الخروج من مكة بعد الحج هو الذي يكون عند طواف الوداع سواء كان جدة أو غير جدة، لأنه إذا خرج وودع وذهب إلى جدة ثم رجع يرجع ما له علاقة في الحج، يرجع ولا علاقة له في الحج، ما يحتاج بعد ذلك إلى طواف وداع ولا يحتاج إلى أن يدخل المسجد ويطوف فيه، ولكن عند مغادرة مكة سواء كان جدة أو غير جدة، سواء الجدة أو للطائف أو للمدينة، وأنه سيرجع يودع قبل المغادرة، وإذا رجع من جدة أو من المدينة أو من الطائف أو من أي مكان فإن رجوعه يكون رجوعا عاديا لا علاقة له بالحج. ما صحة القول أن في المدينة وادي يسمى وادي بطحان تربتها شفاء؟ نعم في وادي قلعة بطحان لكن ما جاء إن في تربة الشفا، ما جاء إن في تربة الشفا، ما ورد. هل الحاج مسافر وإن بقي في المدينة أكثر من 3 أيام بلياليها؟ إذا دخل الإنسان أي بلد وهو عند الدخول عازم على أن يبقى أكثر من 4 أيام وهو مقيم وليس بمسافر، عليه أن يتم ولا يقصر. وهل تصلى الراتبة في الحرمين لفضلهما أم يقتصر على الرغيبة والوتر؟ إذا كان الإنسان يصلي مع الناس صلاة الجماعة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فإنه يصلي الرواتب ويصلي ما شاء. ما حكم خاتم الزواج بالنسبة للرجل؟ هذا من البدع التي جاءت من النصارى التي قلد فيها المسلمون النصارى، لا للرجل ولا للمرأة، كل ذلك من الأمور المحدثة. ما هي المدة التي يمكن البقاء بها في مكة بعد طواف الوداع؟ الإنسان لا يودع إلا إذا أراد السفر، وإذا كان الإنسان ودع ثم نام فإنه يعيد الوداع، وأما إن كان ودع على اعتبار أن هذا موعد السفر ولكنه جلس ينتظر السيارة، ولو يعني حصل التأخر تأخر السيارة فإن ذلك لا يؤثر لأنه في الانتظار، لأنه أخبر بأن موعد السفر الوقت الفلاني فودع وجاء وتأخرت السيارة، فإذا كان التأخر حصل يعني بعد ذلك بساعات وما إلى ذلك لا يؤثر، لأن الإنسان تأخر في الانتظار ما تأخر مختارا. إذا كانت علة الجمع في عرفة هي السفر، فما العلة في عدم الجمع في منى؟ الذي جمع في منى هو الذي لم يجمع في الذي جمع في عرفة ومزدلفة هو الذي لم يجمع، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو جمع بعرفة لأن الفائدة أن يتسع للناس وقت الوقوف ولا يصلون العصر في أثناء ذلك، من حين يصلون العصر والظهر جمعا وهم في وقوف إلى الغروب، وأما العشاء فهم إذا وصلوا إن وصلوا قد يصلون في وقت العشاء فيجمعون، وقد يصلون في وقت المغرب فيجمعون، والكل في ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الجمع يكون في السفر مطلقا ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وغيره؟ ترك الجمع هو الأولى للمسافر إلا إذا جد به السير، إنسان جاء وقت الظهر وهو يمشي ويريد أنه يواصل حتى وقت العصر يأخر، أو كان نازلا في الضحى ثم أذن جاء وقت الظهر وهو جالس له يقدم العصر يجعلها مع الظهر حتى أنه يواصل إلى وقت العشاء يأخر المغرب، فإذا جد به السير فهذا هو الذي يكون فيه الجمع، وأما مع الإقامة فإن ترك الجمع أولى، ويجوز الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو مقيم في يوم من الأيام يبين للناس الجواز، لكن كونه مع جد السير هذا هو الذي معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الحج بدون تصريح؟ وإذا حج كذلك يكون حجه مبرورا؟ ليس للإنسان أن يحج إلا إذا حصل التصريح، لأن هذا التنظيم لمصلحة الحجاج، والله تعالى يقول يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، ولي الأمر إذا أمر بمصلحة تعود على الحجاج فالواجب السمع والطاعة، لأنه أمر بطاعة وليس أمر بمعصية، وترك المجال وإفساح المجال لكل من أراد يلحق ضررا بالناس، والإنسان الذي أكرمه الله وأدى الحج يترك الفرصة لغيره. نعم. هل يمكن الجمع بين النيتين أي نيته ونية ولده الصغير؟ تعقيب على السؤال السابق. إيش؟ سبق أن سائل يريد أن يحجج ولده وهو صغير، فهل ينوي عنه ويلبي؟ فقلت إذا كان ممكن يلقن وإذا لم يمكن فهو يلبي عنه. فهو يقول هل يمكن جمع النيتين، نيته ونية ولده في التلبية؟ لا، يقول مثلا ينوي بقلبه أنه أحرم وينوي أن ولده أحرم، ويقول نفسه لبيك عمره، ويقول لولده لبيك عمره لفلان، لبيك عمره لفلان، ويقول هو نفسه لبيك عمره، هو نفسه ما احتاج يقول لي لأنها له. لكن هذا الذي لا يستطيع أن يلقن ولا يتلقن يقول لبيك عمره لفلان. هل يجوز التمتع يوم الثامن من ذي الحجة؟ نعم، كل إنسان يذهب من هنا يوم ثمانية ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يعني بذلك يكون تحلل، ثم يدخل في الحج، يذهب إلى إلى إلى إلى إلى منى. نعم يمكن. جامع في أرض مغتصبة فهل تجوز الصلاة فيه؟ الصلاة تصح، ويأثم ويأثم الذي اغتصب، الذي اغتصبها يكون آثما، والصلاة في الأرض المغصوبة تصح. الصلاة مثل ما لو إنسان صلى في ثوب حرير، ثوب الحرير لا يجوز للرجال، وستر العورة واجب في الصلاة، فلو ستر عورته بثوب حرير وصلى صلاة صحيحة، ولكنه آثم للبس الحرير. فكذلك لو صلى في أرض مغصوبة الصلاة صحيحة والغصب حرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.